Kannst du auch mal rum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، على موعد مع شرح كتاب كفاية الأخيار لشرح متن أبي شجاع، وما زلنا في كتاب المعاملات وفي الفصل الأول فيه البيوع أو الثاني بعد أن انتهينا من البيوع أنواع البيوع دخلنا في الربا، وانتهينا الأسبوع الماضي من الكلام عن الربا وتقسيماتها. وأنا أريد بس فقط يعني مراجعة سريعة تأتوني بالملخص الذي قلناه في آخر الدرس من حديث عبادة بن الصامت. قسمنا استخدمنا حديث عبادة بن الصامت في تقسيم أصناف أو أنواع الربا، أو من شرح حديث عبادة بن الصامت يتبين لك كيف تكون الربا من خلال الأجناس التي قد ذكرها. فممكن أحد يلخص لي الأربع حالات اللي قلناها؟ طب قول الثلاثة مش مشكلة. ربا المسيح؟ لا، مش أنواع الربا. أنا قلت، أنا عارف أنك تقول لي أنواع الربا الثلاثة، أنا أتكلم من حديث عبد الله حديث عبادة بن الصامت. قلنا من الحديث بينا الحالات التي تكون فيها، قلنا الأجناس وإذا اتحدت وإذا اختلفت واليد وغير ذلك من الحديث. فلخصنا من الحديث الأنواع أو الأقسام الأربعة. شاهدنا تكلمنا في في مسألة هذه الأقسام الأربعة اللي احنا ذكرناها الآن ملخص لما قلناه. ممكن تذكر لنا ما عندك فيها؟ إذا اتحدت الأجناس واتحدت العلة لابد من التماثل والتقابض والحلول نقدا في الحال. الحلول هو نقدا في الحال. طيب تاني بقى يعني قوله لنا اشرح الحاسس يعني. الأجناس لا، الأول ثاني يعني اشرحوا لي. إذا اتحدت الأجناس واتحدت العلة، الأجناس شعير بشعير، بر ببر، تمر بتمر، دهب دهب، فضة فضة، تمام؟ ده اتحاد الأجناس فقط. أنت قلت إيش الآن؟ إذا اتحدت الأجناس واتحدت العلة. عظيم. يبقى إيش بقى كمان؟ أنا بحاول أخذ. عندك شيء يا أحمد تساعده؟ المجلس الواحد. لا، امشي على كلامه الأول. قال الصنف الأول اللي هو مثل الطعام مثلا نقد يبقى نحن زي نعم. ممكن اتكلم حد مثلا ولا اتفضل الحقهم اتفضل. كنت قلت الأصناف تبقى العلة وأجناس، بس العلة العلة الضعف أو الثمانية اللي لا نعملها تحت علة الضعف يا البر والشعير والملح والتمر. الملح والتمر تحت علة الطعم. تحت علة الأجناس يأتي الذهب والفضة. إذا اتفق بالجنس اتفق بالجنس اتفق بالعلة واتفق بالجنس فينبغي أن يبع شرطان يأخذ بها ومثل بالجنس. إذا اتفق بالعلة واختلف بالجنس فيكون يذهب ممكن تختلف يكون الشرط يا رب. لا لاحظ خلينا في الأول. اتفق الجنس والعلة. مثال اديني أمثلة. كيلو جرام ذهب وعيار 21 بكيلو ذهب وعيار 21 وقطعة بعيار 18 كيلو تمر نمرة 1 بكيلو تمر نمرة 1 وهكذا. طيب هذا اتحاد جنس واتحاد علة. فلا بد فيه من التماثل والقبض والحلول. طيب الثاني طبق العلة واختلف الجنس. اتفاق العلة ظهر بفضل او تطمر بمالح اخذ اتفاق العلة. واختلاف الجنس الذهب والفضة او التمر والملح هذا الجنس مختلف. تمام يشعر لسه يعني لا يشترط المماثلة. لا يشترط المماثلة. لا يشترط المثلية. لا يشترط التكافؤ. ماشي المثلية المماثلة نعم. المماثلة لكن يشترط المجلس واحد يعمل بفضل المجلس. نعم. يعني سيصح التفاضل. مثل يبقى هنا يصح عدم التماثل ويصح التأخير في القبض ويصح النسيئة في الدفع. طيب وبعدين إذا اختلفت العلة واختلف الجنس. جزاك الله خير. لسه بقى آخر حاجة. لا ده هم اخر حاجه مش عندهم عشان كده لا انا قلتها. ما خلاص انتوا خلصتوا كل اصناف الاجناس والعله. هيبقى الرابعه ايش؟ نعم يعني انت تقسيمك الثلاثي في الاصناف اللي فيها عله ربويه او او او الاجناس والتي فيها العله الربا. يبقى الرابع لابد ان يكون ايه؟ نعم إن رابع إن الأصناف ليست فيها ربا. نعم زي الثياب سيارات حديد طب فيها تفصيل ديت. ممكن تقول نوعين فيهم حالتين يعني. الرابع ده اما انه الثمن والمثمن غير ربوي او احدهما ربوي والاخر غير ربوي. يعني زي ما انت قلت حديد بثياب ارض مثلا بسياره الاثنين غير ربوي. وقد يكون مال بثياب او مال بشقة او شقة سيارة. شقة سيارة ده غير ربوي الاثنين. يبقى في حالتين اما ان يكون احدو الاثنين غير ربويان غير ربوي ربويين او احدهما ربوي والثاني غير ربوي. اذا كان احدهما ربوي والاخر اذا كان في احدهما ربوي فلابد يضم شرط احدهما حاضر والاخر بالي والاخر بالي. لا ده حتى لو الاثنين غير ربوي. طيب يعني دلوقتي النوع الرابع لو كانت الأصنام غير ربوية هيجوز إيش بقى هنا؟ يجوز عدم التقابض المالي ويجوز التقابض الدينية. يبقى يجوز البيع نقدا أو نسيئة ويجوز التفاضل أو التماسك. طيب يعني خلي ده لو سواء كان احدهما ربوي والاخر ربوي او الاثنين غير ربويين صح؟ يعني ممكن ابيع ثوب بثوبين، سياره بسيارتين، شقه بشقتين. يجوز ليش؟ لانه غير ربويين. نعم. طب عندك الدليل على هذه؟ اختم بها جزاك الله خير، انت وفيت لنا. بس ده في هي ممكن تحمله على على المجموع على القسم الثالث اللي انت قلته، لكن انا اريد في القسم الرابع انك ممكن تبيع ثوب بثوبين، سياره بسيارتين، بعير ببعيرين. لا لا ما تساعدكش. لا لا مش حديث، عشان كده قلت لك انت خلاص الثلاثه دول في حديث عباده بن الصامت. الرابعه حديث عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بتجهيز جيشا فقصرت الابل فامره ان ياخذ من قلاس الصدقه، فكان ياخذ البعير ببعيرين إلى إبل الصدقة، فكان يأخذ البعير من الناس على أنهم سيرده لما يأتي إبل الصدقة، يشتري البعير ببعيرين أو الإبل بإبلين. نعم. وأيضا الرجل الذي جاء عبدا بايع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعلم أنه عبد، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء سيده فقال هذا عبدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتراه منه بعبدين، ثم كان بعد ذلك لا يبايع أحد حتى يسأله أحر العبد. هذا أيضا فيه شراء عبد بعبدين، إذن يجوز هنا التفاضل عدم المماثلة في الأصناف غير الربوية. هذا في الصنف الرابع. تمام كده؟ جزاك الله خيرا حقيقة، جزاكم الله خيرا. طيب ماشي، بس شوف النقطة الرابع اللي حضرتك قلت عليه هو ده اللي كان بيقوله دلوقتي، اللي هو أصناف غير ربوية. أصناف غير ربوية أحدهما ربوي والآخر غير ربوي أو صنفين غير ربويين، ده اللي احنا بنقوله حالا دلوقتي، الثوب بثوبين والبعير ببعيرين. هو هذا. نعم. طيب ندخل الآن في قراءة الذي قدر اليوم. أحمد الدالي، أين أنت يا أحمد يا دالي؟ انت غايب باسبوعين ولا تاتي الى المركز. عمر ابتديت تقعد في البيت يا عمر. انا في السكه ان شاء الله. طيب ربنا تاتي بالسلامه ان شاء الله، بسلامه الله. جزاك الله خير. احمد الداني مالكش اي كلام يا احمد؟ طيب ندخل قول المؤلف ولا بعد أن انتهى من ذلك قال ولا بيع متاعه حتى يقبضه، ولا بيع متاعه حتى يقبضه. قال تقدير الكلام ولا يجوز بيع الذي ابتاعه حتى يقبضه، سواء كان عقارا أو غيره أذن فيه البائع أم لا، وسواء أعطى المشتري الثمن أم لا. وحجة ذلك ما روى حكيم بن حزام بالزاي المنقوثة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أبتاع هذه البيوعة، فما يحل لي وما يحرم علي؟ قال: يا ابن أخي، لا تبيعن شيئا حتى تقبضه. قال البيهقي: إسناده حسن متصل. وفي أحاديث أخرى وذكر العلماء له علتين، إحداهما ضعف الملك، ضعف الملك بدليل أن البيع ينفسخ بتلف المبيع. العلة الثانية توالي الضمانين على شيء واحد في زمن واحد، فإنه لو صح بيعه لكان مضمونا للمشتري ومضمونا عليه، ويلزمه أيضا أن يكون المبيع مملوكا للشخصين في زمن واحد، كذا قالوه، ولا فرق بين بيعه لغير البائع أو للبائع لعموم الخبر. وكما لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه، لا يجوز غيره من المعاوضات كجعله صداقا أو أجرة أو رأس مال سلم أو صلح، وكذا لا يجوز هبته وإجارته ورهنه. نعم، يصح إعطاقه على الأصح لقوة العتق، وكذا الاستيلاد. وأما وقفه، قال المتولي: إن اشترطنا فيه القبول فهو كالبيع، وإلا فهو كالعتق. وصحح النووي في شرح المهذب أنه كالإعتاق، وتزويج الأمة كالعتق. وقال ابن خيران: يجوز قضاء الدين به، واعلم أن الثمن كالمبيع، فلا يبيعه البائع قبل قبضه. وبقية ما ذكرناه يعلم مما تقدم، والله أعلم. لا، الاستيلاد اللي هي المرأة التولد الأم ولد بعد ذلك من الاستيلاد، من الولادة. أنت عندك الاستيلاد؟ الاستيلاد. إن كده يكون في تصحيح شيء عندي. لا، في استيلاد. نعم. طيب، الآن المسألة معنى قال: ولا يجوز. وهذه طبعا مسألة مهمة جدا، بل هي من أكثر المسائل التي يتعرض إليها في الحياة المعاصرة في المبيع، في البيوع الآن، وهو: لا، ولا بيع متاعه حتى يقبضه. طيب، يعني أنك إذا اشتريت شيئا منقولا كان أو عقارا، لا يحق لك أن تبيعه قبل أن تقبضه. اشتريت شقة الآن، طيب، لسه ما استلمت الشقة، لا يجوز لك بيع الشقة حتى تستلم وتقبض الشقة أولا، ثم بعدك يجوز لك البيع. اشتريت سيارة من أحد المعارض، فخرجت صورتها وقلت: سيارة دي اشترتها، رأى أحد أعجبته قال: تبيعها؟ قال: بكم؟ قال: أربح فيها منك 10، أنا اشتريت ب100 وأريد أبيع لك ب110. قال: اشتريت. فأنت لم تقبض السيارة من المعرض، ستذهب لتقبضها غدا أو بعد غد. أنا أنت بعت قبل أن تقبض. فهذه صور متعددة من بيع المرء للشيء قبل أن يقبض. طبعا مسألة الشقق أكثر ما تكون الآن، القرعة هذه اللي بتحدث على ما فيها من مخالفات أيضا، لكن أحيانا يقع في القرعة فيكون له أرض أو شقة، ولسه الأرض لم تقسم ولم توضع لها الحدايد ولا تسوى، فيكون معه صك فقط، إيصال بيسموه الوصل هذا، أو الشقة لسه لم تبنى أصلا العمائل، وبعد شهر 2-3 يروح يبيع الوصل هذا الذي هو عبارة عن فقط كان دفع مقدم بالأوفر بيسموه، هو الزيادة يعني 50-100 ألف، ويبيع. هذا أيضا من صور بيع الشيء قبل قبضه، ما يصح. البضاعة اللي بتشتريها من الخارج الآن وأنت تدفع ثمنها في الصين ولا في أوروبا ولا في أي بلد ثم تبيع البضاعة وأنت في معرضك قبل أن تأتيك، أنت فقط أرسلت الاعتماد هذا المستندي ولا أي شيء اللي بعتوه تحويل الفلوس والتحويل البنكي وغير ذلك وتم، ولسه هم بيشحنوا لك، أنت ما قبضت السلعة، ما جات لكش لسه البلد، في الطريق، في البحر، في الباخرة، في الطائرة، في سيارات الشاحنات، لكن لم تقبضها. فكثير يبيعون على البضاعة التي لم تأتي عن طريق العينات اللي موجودة ولا عن طريق كتالوجات، وهي البضاعة هتأتي كمان أسبوع أسبوعين، قد تكون في البوغرك لسه هو ما قبضها، ما استلمها، يعني مش بحوزته، مش بضمانه، ما زالت مجهول. وإن كان الضغط لا، هذا مش ما قبضش السلعة، مش مجهول، ولم يقبض السلعة إلى الآن. ما هو الحديث إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل هذه صور من صور بيع قبل القبض. النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام إيش؟ قال يا أخي، يا ابن أخي، لا تبيعن شيئا حتى تقبضه، لابد أن تقبضه أولا. وأيضا من حديث رواية أخرى، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه أو يقبضه. قال ابن عباس، وهذا أصح من الحديث الذي معنا أيضا كمان، قال ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وهذه مهمة أوي، تفسير ابن عباس هذا الحديث، لأن المخالف لنا في المذهب أو للجمهور هم المالكية تحديدا يقصرون الحديث على الطعام فقط، يجعلون أن الحديث قال أن سلم من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه، يعني يقبضه، الاستفاء اللي هو القبض. فقال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله، هذا رواه الشيخان، الحديث في البخاري ومسلم، حديث الحكيم بن خزام في السنن، وفيه بعض العلل بعضهم ضعف تكلم فيه، لكن حديث الصحيحين لا طبعا لا كلام فيه. لكن ابن عباس لما فسره ولو أحسب كل شيء مثله، يعني مش الطعام، المسألة مش على الطعام، ذكر الطعام هذا ممكن تقول فرد من أفراد العموم فقط، يعني لا. قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. طيب نعم، هذا هو كده، ابن عباس هو اللي فسره، قال ولا أحسب كل شيء إلا مثله. ابتاع بمعنى باع، نعم، احنا قلنا في البيع في الأول الابتاع يعني اشترى، ابتاع أو اشترى، لا هنا ابتاع بمعنى اشترى. من ابتاع طعاما فلا يبيعه، يعني أنا اشتريت طعام فلا أبيعه حتى أستوفيه الأول، أقبضه. هنا الابتاع يعني بمعنى اشترى، ويصل الطعام لقبض مثل هذا، يعني أنا اشتريت الآن، رحت السوق واشتريت طعام، رحت سوق الخضار والفاكهة، فاشتريت مثلا عربية طماطم والإقفاص على الأرض، ما أبيعها حتى أنا أستلم الأول. وفي رواية ابن عمر أيضا حتى ينقله، ينقله يعني يتحرك من المكان الذي اشترى فيه، ينقله إلى مكان آخر حتى يكون في ضمانه. وهنا بين العلة، الآن سنتكلم عنها، ليش العلة؟ قال العلة علتان عندنا في هذه المسألة ذكرها الشارح، قال ضعف الملك. يعني إيش ضعف الملك؟ يعني أنت الآن اشتريت، نعم، هو ممكن أحد يقول لك حدث الإجابة والقبول والبيع إجابة وقبول، وهذا فيه ملك، نعم أنت امتلكت هذه السلعة الذي حدث فيه إجابة القبول، لكن ما زلت لم تقبضها، فالملك فيه ضعف، يعني ليس يدك عليها أنت، نعم الآن أصبح العقد ملزم بينك وبين البائع اللي اشتريت منه، لكن لم تقبض، فقالوا في ضعف في الملكية، ملكك مش تام الآن، أنت مش في حوزتك. فبالتالي هنا العلة بأن الملكية ليست تامة، فلا تبيع حتى تكون الملكية تامة على السلعة. كم متى تتحقق الملكية التامة؟ عندما تقبض السلعة، فهنا تستطيع أنك تبيعها، يبقى هذه علة أولية. ثم قالوا العلة الثانية توالي الضمانين، وهذه مسألة مهمة جدا. يعني إيش توالي الضمانين؟ هو البيع الأول اللي حدث، البيع الأول اللي حدث بينك الآن، زيد اشترى من عمرو السيارة، لسه لم يقبضها، هي في ضمان من؟ في ضمان عمرو البائع، لسه في المعرض، هو ما قبض زيد. لو زيد راح باع لأحمد السيارة وهي لسه عند عمرو، حدث بيع ثاني لكن على الضمان الأول، يعني هو معنى توالي الضمانين إيش؟ حدث ضمان ثم ضمان ثاني عند البائع الأول. المشتري اللي هو عمرو الأول هذا ما ضمن شيئا، باع اشترى، ولأنه باع قبل أن يقبض فما زال الضمان الأول عند من؟ عند زيد. فباع لأحمد وهو لم يضمن لأحمد شيء، لأن وقت ما باع كانت السيارة عنده في ضمان عمرو. وأنت لا تبيع ما لا تضمن، لحديث آخر سلم نهى عن ربح ما لا يضمن، نهى عن ربح ما لا يضمن. فأنت هنا إذا قالوا توالي الضمانين، يعني حدث ضمان ثم ضمان وهما في الآخر ضمان واحد، لأن ما زالت السلع عند البائع الأول. فقالوا هنا هذه العلة الأولى. والعلة الثانية في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، أو الملكة لسه ضعيف ما تملكت. ثانيا أنت لم تضمن هذا الشيء الذي قد بعته، وقد نهى النبي مثلا عن ربح ما لم يضمن. طيب، ما مناسبة أن يذكر المؤلف هذا الجزء في باب الربا؟ يعني الآن هو ذكره في فصل الربا، قال ولا بيع مبتاعه حتى يقبضه. لا تدبروا معي، ولا على الغرفة يتدبروا. ما مناسبة إيش اللي فيها؟ النسيئة مش حرام. وعليه فين النسيئة؟ صنف السيارات لو في صنف مثلا الذهب هتبقى حرام؟ لا، ملوش علاقة بالمباع مع عالم القبض. احنا بنقول الآن ما مناسبة بيعك للشيء قبل قبضه في باب الربا. هو ليه جاب النهي عن بيع ما لم تقبض وجعل باب الربا شرط الحلول؟ ما كان ممكن يأتي في باب البيوع. مناسبة المصنف أو الماتن، أولا مصنف أن يضع بيع ما لم يقبض في باب الربا، شرط الحلول. إيش شرط الحلول تقصد؟ مثلا لو واحد مثلا جاب يعني باع صنف، لو عمر مثلا كان باع صنف ربوي لزيد بس بصنف غير ربوي تاني، مثلا يعني باع له ذهب يبعدوا عن الأصناف الربوية، ملاش علاقة بالأصناف الربوية. تمام، انا بتكلم هنا عشان ما تتلخبطوش. هنا لا يشترط الحلول، صح؟ لا يشترط. تمام، هنا في أجل. فزيد جه باع لعمر، هو لسه ما قبضش مثلا، اللي هو كان عمر قال له يعني هديها لك كمان كذا شهر مثلا، هذه الفكره. جه بقى زي لا انا هريحك، باع نقدا يا عم، مفيش حلول خالص في المساله. انا رحت على المعرض قلت له السياره دي بكام؟ قال لي ب 100,000. قلت له خد ال 100,000 اهي، قال لي بس هسلمك بالليل. قلت له حاضر. ورحت طالع قابلت احمد السياره صورتها له، قال لي انا اشتري منك ب 110. قلت له، قال لي الفلوس جاهزه. قلت له هات ال 110 نقدا اهو، ريحتك خالص. ما مناسبة اديني اهو فتحت لكم الباب ان يذكرها في باب الربا؟ عشان ازدياد ال 10,000 اللي هو خدها وهو لسه اصلا، اللي هو خدها اه ولسه اصلا ما خلصش. لا موجوده. لا ده احنا مأخرنا لك الدرس عشان تسمعه يا راجل. طيب يا جاوب على السؤال يا ابو يوسف، ما مناسبة هذه المسألة في باب الربا؟ أبو داود غلط. ما مناسبة هذه المسألة في باب الربا؟ نعم خلاص، ما كان فهمت حضرتك تقول لا أعد تاني. لا أعد يعني حضرتك بالك لا سمعت بعض الأجزاء بس عايزك تفصلها لي كده عشان أستمتع بيها. أعد. انت عارف مش عارف افسر. لا اقول اللي قلته تاني. الله ما انا فتحت لكم باب عشان تقولوا، بس تقولوا كل القضيه عشان خاطر ان اللي هيشتري ده هيشتري ب 10,000 زائده عن ثمن السلعه اصلا، فده كده كانه في ربح ولا ربح كده كانه في ربح، خاصه ان هو لن يستلم بعد. انت يعني بتحوم، يعني مش هقول لك غلط، بتحوم يعني مش ربا الفضل. الصنف الربا الربويه، ربا الفضل من الاصناف من انواع الربا يا عمر. لا وقول في الاصناف الربويه فقط، دول ربا الفضل في الاصناف الربويه. جميل. اه ده المفترض ان ربا الفضل في الاصناف الربويه. حضرتك كنت لسه شويه بعيد خالص ما انا بعت، انا بقول لك ايه بعد ست قعدت تقول لي صنف ربا وحلول وفرع يحتك بالنقد. طيب هي مناسبه الباب، هو قال لما راح اشترى السياره ب 100,000 دفع مال صح ولم يقبض، وراح باعها ب 110، لآخر، حتى لو هنا قال لك إيش لا فرق بين بيعه لغير البائع أو للبائع. الآن هو كأنه حط 100 عند عمرو صح، وأخذه 110 لكن عند أحمد صح، أصبح مال بمال أم لا؟ وبين يا افهم، أصبح مال بمال بعد زيادة، وبينهما حريرة كما قال ابن عباس، بينهما سيارة. المعاملة أصبحت إيش؟ أنا دفعت 100,000 وما استلمتش، وخدت من أحمد 110، وبينهما أصبح مال بمال، وفي حاجة جات لي في النص، أنا استلمت شيء، أنا حطيت هنا 100,000 الساعة 9 الصبح وخدت 110 الساعة 4 العصر، يبقى أنا عملت مال بمال أم لا؟ 100 ب 110 أهو، يبقى في زيادة أهو، ربا أم بغير ربا؟ فهذه مناسبة أنه أتى بالمسألة هنا، ودي دقة نظر، أنه أتى في باب الربا ليقول كما قال ابن عباس مال بمال وبينهما حريرة، يعني كأنه مال بمال بينهما سيارة، شقة مواصل مال بمال وبينهما مواصل، فهذا ربا، لأنك في الآخر أنت ما في سلعة موجودة، أنت لا استلمت ولا قبضت ولا عشان تبيع، لكن أصبح مال بمال زيادة فقط مش أكثر. فهذه منا فهمتوا ولا لا؟ فهمت، بس يعني بالنسبة لي هي بعيدة شوية لأن الطرفين هنا مختلفين. ما يهم، لذلك هو قال لك هنا إيش؟ ولا فرق بين بيعه للبائع أو لغير البائع. المهم إنك أنت في الآخر المالك زاد بربح تجارة ولا زيادة؟ قالوا إنما البيع مثل الربا. قال الله عز وجل وحل الله البيع وحرم الربا. ما هو لكن هنا الزيادة بمال بمال، بمال أنت ما شفتش سلعة أصلا، وهذه مناسبة الباب بذلك أيضا. يبقى قلنا الآن هذه الأدلة، وهنا طبعا حديث عمرو بن شعيب عن الرسالة قال نهى عن ربح ما لم يضمن، هذه من العلل التي مبطل. الآن في المنقولات غير العقارات، في المنقولات لازم تقبض، يعني لازم أقبض السيارة، العقار كيف تقبضه؟ يخلي بينك وبينه، يعني يقول لك خد مفتاح الشقة اهي، خد حديدة الأرض اهي، روح استلم الأرض، المزرعة اهي بابها ولا مفتاح المزرعة لو ينفع، هذا التخلية. يبقى في المنقولات لابد من القبض حقيقي، ونقول حقيقي هنا لأن طبعا ظهر معاصرا على أن القبض ليس فيه نصا شرعيا، فقالوا نرجع للعرف، فقالوا لذلك أنا قلت في المنقولات القبض حقيقي، في العقارات لابد بالتخلية، لأنك مش هتجيب الشقة وتقبضها له، انت تقول له خد المفتاح اول خلاص، خليت بينه وبين الشقة، بينه وبين العمارة، بينه وبين المزرعة. والقبض قلت حقيقي ليش؟ حتى لا أحد يأتي يقول لنا القبض الحكمي. إيش القبض الحكمي؟ تشتري البضاعة من الصين، تبعت له الأوراق، يبعت لك الأوراق، تبعت له الفواتير، يقول لك حول لي الفلوس، خلاص كده تمت البيعة. طيب فين هشحن لك؟ شركة الشحن، فيجيب لك شركة الشحن. هذا بعضهم يقول هذا قبض حكمي، فينزلون القبض الحكمي مكان القبض الحقيقي، والبعض يفتي بذلك، لذلك يقولون كأنك قبضت. ليش قالوا ذلك؟ قالوا لأن الشرع لم ينص على قبض، فرجعنا إلى العرف، فإذا ليس هناك كيفية شرعية للقبض كيف تكون، فتركت العرف، فقالوا الآن يبقى ممكن هذا عرفا يعد قبضا، وهذا ما أدين الله عزيزي أن هذا ليس بصحيح، مع أنه يقول به يقول بعض الناس به، لكن القبض لابد يكون قبض حقيقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الوقت حتى تنقله، حتى تنقله، لكن أنت ممكن تتحايل محايلة شرعية في ذلك، ترسل مندوب لك أو توكل مندوب لك خارج المصنع اللي في البلد الفلاني، وتقول له إذا فاستلم من هناك، فيستلم هو ويشحن لك، يشحن لك هو عن طريق شركة الشحن، هذا يكون قبضا، هذا تخريج المسألة. وكيل لك هناك في البلد بمجرد استلام بقى يا شيخ، استلم هو عنك اصبح القبض تم، خلاص القبض تم، شحن دلوقتي شحن كمان شويه مش فارقه، اه المهم ان خلاص هو قبض. نعم شراب بالكاف لا ده مش موضوعنا الان، انا ما تسالوش اسئله بره الموضوع عشان ما تعرفش تشتري، بعد ما ننتهي افتح لك الباب لك عشان ما يحصل تشتيت، خليك بس معي في ذلك. طيب ايضا من من من من من الادله ما ذكرها المؤلف، انا بفتح شويه في الكلام هنا في البيوع لانها تحتاج لتفصيل، هو مش توسع، احنا في المذهب بنخرج عن المذهب، لكن اقصد بالادله على قدر ما نستطيع وبالامثله حتى المساله تبقى واضحه لكم. ابن عمر رضي الله عنه وارضاه ايضا اشترى زيتا، اشترى زيتا وقبل وضعه على الارض او يعني، فجاءه المشتري فأراد أن يبيعه، فوجد زيد رضي الله عنه يضرب على كتف ابن عمر، قال يا ابن أخي، أو قال يا أخي، قال إن هذا لا يجوز حتى تنقله، حتى تنقله. يعني الأول أنت اشتريت برميل الزيت، تبد تنقله، شوف هذا إيش بيقولك. الروايات تبين لك القبض كيف يكون، إن لابد على أرضها كمان. يعني أنت خدت السيارة من المعرض، تنقلها من المعرض وتبيعها. ذلك بنقول لأصحاب التمويل المرابحة في البنوك الذين يقولوا للموظف للمشتري اذهب فاستلم السيارة من المعرض، طب أنت ما قبضت، لابد أنت تقبض. ذلك نقول له خد معك موظف من البنك واشترط على الموظف أن يأخذ السيارة يطلع بيها من المعرض يسلمها لك على أول الشارع، حتى لو قبضها دقائق هذا قبض، لأنه دخل في ضمانه. هو لا يريد، يقول لك لا انت تاخد المفتاح من جوه المعرض، يمكن الموظف يخبطها، الموظف يحكها في الـ في الـ في الصوره وخارج. مين اللي يضمن؟ ما هو انت لازم تضمن، لانك انت مش بائع حقيقي ولا بائع على الورق، لابد تضمن. اما كيف هتربح من غير ما تضمن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الربح ما لم يضمن. لذلك من اراد ان يطبق يشترط، لابد ياتي مندوب البنك يستلم السياره من المعرض ويخرجها من المعرض من باب ويسلم لك لو على أول الشارع، هذا يكون قبضا حقيقيا ثم باع لك بعد ذلك. وهذه طيب فضل. ممكن حاجة في السيارة مثلا، يعني أنا دلوقتي دخلت المعرض اللي هو إيه صاحب المعرض إداني مفتاح العربية، قال لي هي العربية كده، مش ده كده يعتبر أنا خلاص أنا قبضتها؟ لا أنت لسه ما قبضتهاش، لابد تروح تاخدها وتمشي. قبض المنقول إنك تحوزه، مش الآن. هو إيش العلة في سؤالك على مسألة القبض؟ ما العلة في نهي الشرع عن انك تبيع ما لم تقبض؟ سيبك من بقى، احنا قلنا توالي الضمانين ومسألة ضعف الملكية، هذه كلها مسألة اصطلاحية، لكن ما تيجي تنظر بالحكمة ان هذا ممكن يكون غير مقدور على التسليم. هو الان انت اشتريت السيارة من المعرض وقال لك تعالى بالليل، قدر الله عز وجل ان المعرض كله ده ولع نار، وانت رحت بايع السيارة الساعة 4 العصر، رحت تستلم السيارة من الرجل الساعة 10 ما لقيتش سيارة، هاصبح هذا مقدور على التسليم؟ مش غير مقدور على التسليم، وهذا يدخل في ايش؟ بعض الجهالات. مش قلنا في شروط البيع في الاول قلنا لابد ان يكون في مقدور على التسليم؟ متى يكون مقدور على التسليم؟ لما يكون في ضمانك في حوزتك. لكن لو لسه السياره في المعرض وانت ما خدتهاش من المعرض، انت عندك ليس عندك القدره على التسليم. لا يعني مثلا يعني نفترض مثلا انا دلوقتي جيت يعني انا عايز ابيع العربيه بتاعتي، انا لسه ما قبضتهاش لحد تاني، جبت الحد التاني ده معايا، رحنا المعرض مع بعض، صاحب المعرض قال لي اتفضل ادي المفتاح وادي العربيه هناك اهي، تمام؟ فانا قمت ساعتها خدت المفتاح بعتها خطأ. انت ما قبضت المفتاح ده في الشقه، لما تاخد الشقه التخليه يقول لك انا خليت بينك وبين الشقه، خد مفتاح الشقه اهو، خد مفتاح الشقه، لك مش هتشيله الشقه وتجيبها له، لكن السياره لابد تنقلها. ما هو رواية ابن عمر اللي زاد فيها ايه؟ حتى تنقله، حتى تقبضه. طب كيف القبض؟ القبض مش بالسيارة، أوراق، أوراق السيارة عندك، إذا أوراق السيارة إيش الأوراق فيها إيش؟ بدون أوراق هذا حديد، إذا أخذت أوراق ولا مفاتيح هذه، وبالأوراق أيضا هي ما تستفيد شيء بدون السيارة. خلي معك الأوراق والسيارة اتحرقت، معك شيء؟ الموراق مطلوب حتى. أيوة يعني السيارة هتروح بالورق، تركب الورق، هتقعد على الورق وتسوقه، ولا لابد تركب السيارة؟ في هذه ورقة الأخ مكتوب حتى أنا أخذ منها هذه، إذا يحدث فيها شيء هذا على البائع ليس علي. يبقى أنت ما ضمنتش، كيف تبيع بغير ضمان؟ يبقى أنت هو بتؤكد، أنت الآن الورق أن أنت اشتريت سيارة والسيارة عند صاحب المعرض، كيف تبيعها وأنت لم تقبضها؟ أنت لم تضمنها، الآن هي بضمان من؟ رد عليا، هي بضمان من؟ البائع. نعم في المعرض. طب أنت بعت شيء لم تضمنه، ولا أن يساعد الربح ما لم يضمن، فضلا عن الحديث اللي بقولها بأن ربع ساعة الآن أنك لابد تقبض أولا، هذا نص حديث أسلم، لكن إحنا بنبين الحكمة في ذلك. إذا بالعقد ينتقل الضمان على البائع، هل العقد ده قبض؟ سؤالي. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه. تبيع يعني أنت اشتريت، قال حتى تقبضه، هل الورق ده قبض؟ إذا بين البائع في المعرض وبائع هذا يوجد العقد، هو يبيع هذه السيارات، إنما أبيع لأحمد مصر بائع هناك سيارة هناك، أنا اشتريت من بائع في شركة ليس من المعرض، مكتوب في العقد بين هذا الرجل وبائع في المعرض، إنما أنا أعطي له نقود ينتقل الزمان عليه بسبب العقد الذي بينه، هذا لا يجوز؟ لا ما يجوز، ما يجوز. ينتقل إنما عقد ينقض، ينتقل الزمان على هذا الرجل أنا هو يذنب. إذا يحترق ويحدث أي شيء حتى ما أخذته يكون دمان عنده. دمان اللي هناك ده البائع. ده البائع وأخ بينه وبين المعرض. وأنت من أنت؟ أنا أشتري. يعني أنت مشتري ثاني؟ نعم. لازم المشتري الأول يقبض السيارة. لا يجوز بالعقد. لا يجوز، بدل أنا بقوله ربع، بقالي ربع ساعة قلت لك إن لابد يقبض السيارة، ما إحنا بنقول إيه؟ الورق لا يجوز، لابد يقبض السيارة. هو النبي قال حتى يقبضه، وحديث ابن عمر قال حتى تنقله، زيد قال لابن عمر ذلك. واضح أعتقد النقل المنقول لابد من القبض، وبينا العلة فين، عدم القدرة على التسليم وتوالي الضمانين وضعف الملكية، كل هذه قد بيناها. طيب تفضلي. لا ما هو ده اللي انا قلته، وانت كنت معانا في اول الكلام. لا لسه قايل نفس الاوفر دوت. قلت بان الوصل هذا او جواب التخصيص للشقه للارض لارض المصانع لاي شيء لا يجوز البيع قبل القبض. هو ما باع شيء الان، هو باع وصل وما لابد يقبض، حتى لو دفع ثمنها بالكليه 100% لابد يقبض. هو في الاخر باع وصل، هو ما بيحصلش انه بيستوفي ثمنها، هو بياخد المقدم ومع الوصل وبياخد على الوصل اوفر 150 200 ويبيعه، ولسه الاقساط 20 سنه او 7 8 سنين اصلا. فهذا كله هو ما باعش ارض، هو باع وصل مال بمال كما قال ابن عباس وبينهما حريرة. حتى الشركه واحده ايش؟ حتى اذا شركه واحده. يعني ايه شركه واحده؟ مثلا شركه الاتراري في سيارات، عنده شركه هناك ومعرض هناك، هذا شركه واحده يعملون، وانا اتي بشركه الاتراري اعطي هنا نقود واسحب المعرض واشتري اخذ من الموظف الثاني من نفس الشركه، لا يجوز هذا؟ لا ما فهمتك الان. شركه فراري. نعم. مش معنى فراري يعني انت عايز عربيه فراري يعني تحديدا؟ لا لا لا ما تعرفش غير الفراري انت، ما شاء الله انت بارك الله. السياره وما كانت عندي سياره. طيب معرض يعني سياره فراري يعني هي شركه فراري السيارات. نعم. طيب معك انا شركه هنا مثلا يعني فراري الشركه موجوده. نعم. طيب وبعدين عنده هو هنا شركه هنا عنده، ما هو هنا مش المصنع هنا، ليس مصنع هناك، عنده هنا اوفيس، عنده مكتب. نعم مكتب. نعم. ويبيع السيارة وليست عنده وأوراق عنده وهي في تأتي بعدين وبيقول لك ادفع المقدم 1000 جنيه. مش الفراري بس، كل الشركات اللي بتأتي بسيارة من برا الوكيل لو السيارة مش موجودة يقول لك احجز بألف جنيه أو احجز بألفين جنيه ولما تيجي هنبلغك. هذا ما يصح، لابد تكون السيارة موجودة عنده. لابد تكون السيارة موجودة عنده. هذا باع ما لم يقبض، ده ما لم يملك أصلا، ممكن لأن الوكيل هنا في مصر هو ليس هو المصنع الاصلي اللي بره، هو وكيل عنده، فباع لك السياره بمقدم قبل ان يشتري السياره من البلد اللي هو. لا لو هو مكتب عن المصنع لا اشكال، لو هو وكيل عن هو مكتب المصنع لا اشكال، مش مهم تروح المصنع نفسه تشتري. لو انت اشتريت من المصنع نفسه فراري او من السياره الفلانيه وهو ده مكتبهم والسياره في المصنع لا اشكال فيه. مكتب هنا مصنع والمصنع في المصنع عندنا نور الخطاب، ما فيش مشكلة. نعم هذا معرض والمصنع موجود خلاص في نفس البلد والبضاعة موجودة. هذا لا أتكلم عن الوكيل اللي ببيع السيارات عن السيارات الأجنبية اللي برا. نعم احنا كده ان شاء الله نقعد في البيوع سنة تانية غير السنة اللي مضت من قبل. معلش بس يعني قصة الألف جنيه مش ممكن تكون ما هو ده بيع تم، باع ما لم يملك. لما يقول لك ادفع 1000 جنيه تم البيع، ما هو باع ما لا يملك، ما هو مش موجودة. بيع العربون يجوز لو قلت على بعض جوازه على شيء موجود، شيء موجود بتشتريه يعني عربون. لو هو في المصنع هنا موجود يجوز، لو السيارة موجودة. لكن هو بيأتي بالسيارة يقول لك السيارة لسه ما جاتش قدامها 3 شهور، فاحجز الموديل من الآن ولما يأتي تاخد دورك. هذا باع قبل أن يملك. طيب شيخ برضه تعليق على نقط كده في البيوع سنتين، يعني على فكره قلت قبل كده اصعب ثلاث. نعم اصعب ثلاث اشياء، البيوع والحيض والطلاق، ويظهر فيه الفقيه والاتقان العلمي حقيقه. طيب سؤالك يا احمد اداني هاخره لاخر الدرس تعزيرا لك. نرجع للكلام الله يكرمكم بعدما بينا قال ويلزمه أيضا يكون المبيع مملوكا للشخصين في زمن واحد كذا قالوه ولا فرق بين بيعه لغير البائع أو للبائع لعموم الخبر وكما لا يجوز البيع المبيع قبل قبضه لا يجوز غيره من المعاوضات يعني إيش بقى أي عقد من عقود المعاوضات هينزل منزلة البيع بمعنى ما ينفعش يكون صداقة واحد عايز يتزوج فراح اشترى السيارة صباحا وراح شاف العروسة بالليل أعجبته قال لها صداقك السيارة الفلانية قالت له نجيب المأذون الآن يتم العقد وما موجودين مش قادر ينتظر طيب هو الآن أصدقها السيارة قبل أن يقبضها هذا ما يصح أصدقها بمعنى أمهرها ما هو الصداق والمهر الصداق والمهر أصدقها من الصداق يا أحمد فهو أمهرها يعني أعطاها مهرا صداقا لها السيارة هل يجوز؟ قالوا لا يجوز ليش؟ لأن الصداق كالبيوع كما أنك لا تستطيع أن تبيع قبل أن تقبض لا يمكن لك أن تجعله صداقا لأنك لم تقبضه لأنه إيش القدرة على التسليم غير موجودة السيارة ما تبقاش موجودة الأخت دي اللي تزوجت الآن في مهرها السيارة طالت راحت السيارة طبعا وفي تصحيح في العقد لكن لا يجوز أن يمر لذلك قال كجعله صداقا أو أجرة أجرة يعني أنا رحت أجرت مثلا مصنع وقلت له قال الإيجار مثلا إيه ممكن تأجر بفلوس وممكن تأجر بسيارات تأجر بشقة تأجر بأي شيء تعطيهاله فالآن أنت اشتريت السيارة ولسه أيضا راح تأجر البيت مثلا فقال له والله أنا عايز البيت ده في السنة ب100,000 قال له طب خلاص إيجاره هو السيارة بتاعتي ممكن تدفع عمالة ممكن تديله سيارة مش احنا قلنا أن الثمن والمثمن قد يكون أي شيء فلا يمكن تعطيه السيارة هذه قبل أن تقبضها يبقى لا يصح أن يكون إيه ثمن لأجرة مثلا أو أنت جالك صنايعي وعايز عنده شغل في المكان بتاعك كبير اتفقت معاه فبدل ما تديله فلوس أقول له إيه رأيك أنا عندي مثلا أنت شكلك عايز المكان الفلانية وهي موجودة عايز لابتوب مثلا ينفعك عايز موبايل غالي ب20-30,000 يقول لك أقول له طيب الموبايل لا أديك الموبايل الموبايل دوت وهو لسه ما استلمتوش كل هذا لا يصح قال أو رأس مال سلم لا يصح أن تكون السيارة دي تدفع رأس مال سلم هو اصلا لا يصح لان راس مال السلم لابد يدفع في العقد وانت لم تقبضها فاصلا هي كمان لا تصح لكن هو يقصد ان يعني كل عقود المعاوضات لا يصح انك تستفيد او تستخدم هذه السلعه التي اشتريتها قبل ان تقبضها ان تكون في عقد اخر من عقود المعاوضات او صلح ممكن تصالح احد في جلسه يعني صلح ويكون هذا قيمه الصلح فهذا أيضا لا يصح لأن الصلح عقد معاوضة وكذا لا يجوز هبته وإجارته ورهنه يعني أنت عايز تهب أنا مثلا اشتريت الكتاب زي ما كده أبو محمد راح اشترى كتاب من دار السلام ولسه ما استلمش استلم بالليل هين بعد الدرس هو قاعد معك في الدرس كده لكن تايم ما معكش كتب قال لك الكتاب ده هدية مني ليك هو لسه ما قبض الكتاب الكتاب لسه سيقبضه فأهداك شيء لم يقبضه فهنا قالوا لا يصح لا تصح الهبة هذه أو أن يؤجره اشتريت أنا السيارة ولسه ما استلمتهاش فجالس فقالوا لي إيش عايزين سيارة لمدة شهر في اتنين رجل جاي أجازة ومحتاج قالوا أنا عندي السيارة بالمواصفات الفلانية أعطيها لك لمدة شهر ف لا لما بيأتي اتصال بيغلق عليا الفيديو ما هو أنا مستخدم الشريحة هنا عشان البث مهم طيب فلا يجوز الإيجار أيضا قبل أن تقبض السيارة يعني أنت اشتريتها وهتريد تشغلها مثلا تاكسي هتشغلها المدة لا يجوز الإيجار قبل أن تقبض رهن رحت تشتري شقة وقال لك أريد رهن قلت له خلاص أنا هرهن السيارة فين السيارة في المعرض أنا دفعت لمرسيدس بحوالي 2 مليون هرهنها لك لا يجوز الرهن قبل القبض لأن كل هذا أنت لا تملك ضعف الملك فكيف ترهن شيء لم تملكه نعم يصح إعتاقه على الأصح لقوة العتق وكذا الاستيلاد العتق طبعا مستثنى من ذلك لأن الشارع يتشوف أو يتشوق لعتق. فيمكن أنك يعني واحد الآن عبد موجود، فقلت للرجل كم تريد فيه؟ قال أريد فيه 100,000. قلت له طب معي سيارة ب100,000 موديل كذا تأخذها؟ قال وافقت، لسه مشتريها حالا. فاشتريت العبد أو اعتقت العبد بقيمة السيارة أو بالسيارة والسيارة لم تقبضها. قالوا هذا استثناء لأن العتق مندوب إليه شرعا. لسه ما قبضتش السيارة في المعرض، لكن قلت لفلان ما كم في تريد العبد ده حتى نعتقه؟ قال اتيني السيارة وانا اعتقه. قالوا لك هي لك السيارة، فيعتق يعتق. وهذا استثناء قالوا لأن العتق كما قال قوة العتق إيش؟ هياخد السيارة. لا خلاص بقى يبقى فيه مثلية بقى هنا، ده مسألة أخرى. لكن العتق هل عتق الولد؟ العبد عتق، وعلى المعتق أن يعوض صاحب العبد. لكن العقد يعني هنصحح العقد، هنصحح العقد، ده المقصود هنا أن العقد قد صحح. أنا لسه في صفحة. طيب كل هذا، واعلم أن الثمن كالمبيع فلا يبيعه البائع قبل قبضه. العكس بقى، أنت الآن آخر شيء، واعلم أن الثمن كالمبيع، أنا الثمن كالمبيع، أنت الآن لما تروح تشتري السيارة ممكن تديله مال صح؟ طب قول نفترض أنك هتديله دولارات، كم السيارة؟ قال لك ب10,000 دولار، وده عد البائع هياخد لسه الدولارات. فاتصل بيه فلان عد عليه عندك دولارات؟ قال له اه في 10,000. قال له اشتري، قال له بعتك، باع الثمن قبل ان يقبضه. طبعا هي مسألة صرف اصلا، لكن خلينا اجيب لك مثال تاني. هو الان مش ممكن يشتري السيارة بسيارة؟ انت معك سيارة رينو، ما احنا نصلحهم ازاي فايب رينو بعد كده؟ هم قفلوا الدنيا، مش مفيش قطع غيار رينو بيقول لك دلوقتي بمناسبة عشان فرنسية. فأنت العربيتك لما تخرب الآن يا أبو محمد أنت تقعد في الشارع يعني تركنها وتستقبل. طيب المهم، فهذه بما أنها يعني جاءت على الرينول عايز يبيعها، قالوا أمام بيجو، خلينا في الفرنسي كله مع بعض عشان نضيعهم. فالآن السيارة رينو بالبيجو اللي موجود، هذه موديل مثلا أعلى من هذه، قالوا هذه قدام هذه تبيع، ممكن يصح البيع؟ يصح. طيب البائع الذي سيبيع الرينو ويأخذ البيجو، جاله مشتري للبيجو قبل أن يستلمها، فباع البيجو، وراجل صاحب معرض عايز يخلص يبيع ما سيارة، باع قبل أن يقبض، ده ثمن مش مثمن، ده هو البائع، لكن هو كان هيقبض الثمن بس السيارة الثمن، فلا يصح أيضا لك أن تبيع ما ثمن الشيء اللي انت بعته قبل أن تقبضه. انتوا مش متصورينها ولا ايه؟ انا جبت لكم سياره بسياره عشان تبقى مش فاهمها، كان البيجو ده مش فاهمها فلوس، ما ترد عليا فاهم ولا مش فاهمها، دي فيها بص قول لي افهم او لا افهم. طارت عقلي لما دخلت فرنسا. طارت عقلك لما دخلت فرنسا؟ طيب ما انتم طيب خلينا ارجع لك عقلك، خلينا مرسيدس وفيات. لا فيراري هو طيب المهم، بس فاهم السؤال عشان الوقت، فاهم السؤال. طيب خلاص، يبقى ايضا البائع لا يبيع الثمن قبل ان يقبض. واحد هيشتري شقه بذهب، فاخذ الذهب قبل ان يستلم الذهب اللي هو ثمن الشقه راح باعه، هذا المقصود هنا، يبقى على الطرفين. طيب قال ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان. مشيها دلوقتي يا يعني، لان هي اصلا هتحتاج هتوسع معانا وهي في الفلا. انا مشيت الاما وبعض العتق كده عشان ما نعم يعني نعم. طيب قال ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان. هذه طبعا من اقوال المذهب عندنا وفيها خلاف. قالوا يعني ايش اللحم بالحيوان؟ يعني انت الان ممكن، قال يحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه، من جنسه. يعني أنت الآن تأتي مثلا واحد عنده الجزار عنده مثلا ذبح عجل، وأنت تحب لحم العجل أو البقر، وعندك شاة، فرحت قلت له خد الشات واعطيني 20 كيلو من لحم العين، او العكس انت كنت ذابح يعني خروف ورحت للجزء قلت له خد لحم الخروف واعطيني لحم العجل مثلا 20. قال لأنه عليه الصلاة والسلام نهى أن تباع الشاة باللحم، رواه الحاكم. وقال في روايته أئمة الحفظ، وقال في روايته أئمة الحفاظ ثقات، وقال البيهقي إسناده صحيح، وقيل يجوز وإن كان من غير جنسه، وقيل يجوز بعد قول تضعيفي. قول الثاني عندنا لكن ليس المعتمد يجوز وإن كان من غير جنسه، فإن كان من مأكول فقولان. الأظهر أنه لا يجوز أيضا لعموم الخبر، وقيل يجوز قياسا على بيع اللحم باللحم وإن كان غير مأكول، ففيه خلاف أيضا. والراجح التحريم لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع اللحم بالحيوان، رواه أبو داود ولكنه مرسل، والمرسل مقبول عند الشافعي إذا اعتض بأحد سبعة أشياء، إما القياس أو قول صحابي أو فعله أو قول الأكثرين، أو ينتشر من غير دافع، أو يعمل به أو يعمل به أهل العصر، أو لا توجد دلالة سواه، أو بمرسل آخر أو مسند وقد أسنده الترمذي والبزار، ولا فرق في ذلك المسند بين أن يكون صحيحا أم لا. وقيل يجوز لأن التحريم في المأكول لأجل بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه، ولم يوجد هنا. وفي هذا المعنى ومن هذا المعنى استنبت تحريم بيع الحنطة بدقيقها والسمسم بكسبه ونحو ذلك. بكسبه عندك بالضمة؟ عندي هنا ضمة على الكاف. بكسبه نعم. كسب صح نعم. نعم أحسنت نعم. بكسبه ونحو ذلك، وفي إلحاق الشحم والألية أو الإلية والقلب والكلية والرئة باللحم وجهان أصحهما نعم. ويغفر من كلام الشيخ أنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان سواء كان من جنسه أم لا، وسواء تساوي كبعير ببعير أو تفاضلا كبعير ببعيرين كبيع بعيرين ببعير، وهو كذلك هذا إذا لم يشمل الحيوان على ما فيه الربا، كشاة في ضرعها لبن إذا بيعت بشاة ليس في ضرعها لبن، وفي جواز ذلك وجهان أرجحهما التحريم. ولو باع دجاجة فيها بيض بدجاجة فيها بيض فهو كبيع الشاة بالشاة وفي ضرعها لبن. وجزم القاضي أبو الطيب بالمنع في الدجاجة والله أعلم. طب انا قرات قلت ليه مش فاهم، مش عايز تستنى لما اقرا حتى؟ لا انا مستنى. طيب قلت له تهت قلت له وقت ما خلاص خلصت الكلام. طيب انا بنقرا، احنا لسه ما شرحنا، مش بنقرا، مش احنا في عاده بنرفع ذلك، بس لازم تركزوا في الشرح في القراءه عشان ما نيجي نشرح. الله يهديكم. طيب احنا الاول قبل ان نتكلم في هذه المساله، لما تكلمنا عن الربا في مسألة تابعة لمسألة الربا، يقول إيش؟ كل جنس ثبت فيه الربا، كل جنس ثبت فيه الربا فلا يجوز أن يباع بشيء من جنسه إذا ضم إليه، إذا ضم إليه عوض من غير جنسه. تاني هذه تمهيد المسألة. قالوا كل جنس ثبت فيه الربا فلا يجوز أن يباع بشيء من جنسه إذا ضم إليه عوض من غير جنسه. بمعنى يباع بشيء من جنسه إذا ضم إليه عوض من غير جنسه. لو تذكروا قلنا إيش؟ كيلو تمر وعشرة جنيه لا يباع بعشرين جنيه، ولا كيلو تمر مع عشرة جنيه يباع باثنين كيلو تمر، ما يصح. تاني كل جنس ثبت فيه الربا لا يجوز أن يباع بشيء من جنسه إذا ضم إليه عوض من غير جنسه. وهذه تكلمنا عنها من قبل. طيب يعني إيش الآن؟ يعني ما ينفعش مثلا كما يأتي أنك تبيع مثلا دولار وعشرة جرام ذهب باثنين دولار أو عشرين جرام ذهب بعشرة جرام ذهب ودولار. واضح الآن؟ طيب وهذه لها أصل في الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فضالة بن عبيد قال أتي فضالة بن عبيد أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر وكان معه قلادة، القلادة دي فيها ذهب وخرز، فيها خرز وذهب، ابتاعها من رجل بتسعة دنانير، وفي رواية سبعة دنانير، الدنانير دي ذهب وهي قلادة فيها ذهب وخرز. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما، يعني تفصل الذهب عن الخرز، ولو عايز تشتري الخرز تشتريه لوحده والذهب تشتريه بنفس الجرامات. خرز بعضه الخرز الأحجار، يعني فيها أحجار ماشي. طيب قال ليش النهي دوت؟ لأن في تفاضل صح؟ في تفاضل. ليه انا بقدم الكلام ده؟ طيب وعندنا قاعدة بتقول العلم بالتفاضل كالجهل بالتساوي، هذه مهمة أول قاعدة، هذه العلم بالتفاضل كالجهل بالتساوي، الشيء اللي انت تعلم انه متفاضل لا منهي عنه، كذلك التي جهلت انه متساوي منهي عنه. يعني مثلا ما ينفعش تبيع رطب برطب او رطب بتمر جاف، لان مثلا قال ينقص الرطب اذا جف، قالوا نعم، قال اذا فلا، يعني ما ينفعش تبيعش كيلو رطب سكري من اللي بتجيبه من المحلات الان، لانه رطب في مية، وهتروح تبيعه بتمر جاف كيلو. ليه؟ لان الرطب لما هتنشف هتقل، فيبقى في جهل هنا بالتساوي ام لا؟ في جهل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سال ينقص الرطب اذا يبس؟ قال نعم، قال نعم، قالوا نعم، قال اذا فلا. طب ايه اللي خلاهم يمنعهم يبيعوا الرطب بالتمر؟ لان الرطب لما هتنقص هيقل الوزن، فاحنا مش عارفين هتقل قد ايه، هتبقى كيلو ولا ربع، 900 جرام 800 جرام، والتاني كيلو ناشف، فما يصح. بس مش وقت العقد يعني، خلاص هم متمكنين خلاص. ما هو وقت العقد ده مش تمر، ده تمر مع ميه، الرطب غير التمر الجاف، هو تمر ومعه شيء كأنه تمر، كيلو تمر رطب، هو في الحق الرطب لما ينشف يبقى 800 وفي ميه 200 او اي شيء والثانيه، فهذه المساله. طيب يبقى اصبح الان عندنا ايش؟ الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، او القدر العكس يعني. انا فهمت العلم بالتفاضل، انما الجهل بالتساوي يعني انا جهلت الان لما انا ابيع لك كيلو رطب بكيلو تمر جاف وانا اعلم ان الرطب بتنقص، هل انا علمت هي تنقص قد ايه؟ ما هي هتنقص، ممكن تبقى 800 700، في جهاله ولا لا؟ يبقى في جهل هنا بالتساوي، التساوي اللي هو ايه؟ مش كيلو بكيلو، بس انا مش عارف قد ايه، غير لما اعلم التفاضل اقول لك كيلو بكيلو ونص، ده علم بالتفاضل. فالعلم بالتفاضل واضح انه ربا، عكسه الجهل بالتساوي. عرفناه منين؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر، بيعه رطب بتمر، فقال أينقص الرطب إذا جف إذا يبس ناس إذا يبس؟ قالوا نعم، قال إذن فلا. طب ليه؟ ما هو كيلو كيلو، قالوا لأن لما ينقص هنجهل وزنه، فأصبح الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. هنا بقى نأتي، أحسنت، كل اللي أنا بقوله ده يعني هو فصل يعني، بس يمكن ما قال، عشان ندخل على بيع اللحم بالحيوان. المذهب طبعا هو أخذ بالحديث، وإن كان الحديث هو الأثر عن سعيد بن المسيب، وهو من مراسيل سعيد بن المسيب، والشافعي رحمة الله عليه كان يقبل مراسيل سعيد بن المسيب لأنه قال حققت فوجد على اتصال. سعيد بن المسيب تابعي ليس صحابي, فما يعني إيش مرسل؟ يعني سعيد بن المسيب يقول قال صلى الله عليه وسلم, ما هو الحديث ده ما قالش قال, أنا آسف ما قالش قال, قال سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بيع اللحم بالحيوان, فهذا يسمى حديث مرسل. لكن مراسيل سعيد بن المسيب أهل العلم تتبعوها, خاصة الشافعي وضع الشروط اللي قالها لكم الآن المشارح, وهذه لابد تكتبوها على جنب, هذه مهمة ترجعوا لها في الرسالة تجدوها كتاب الرسالة, لكن تعلموا متى يقبل المرسل, هذه من الفوائد التي لابد يعني تجعلوها بالجانب, متى يقبل المرسل عند الشافعي. قال سبعة أشياء كما قال, القياس يعني يوافق قياسا أو يوافق قول صحابي آخر أو يوافق فعل صحابي يعضده, أو قول الأكثرين قالوا بهذا القول فيعضده, أو ينتشر من غير دافع يعني ما فيش دافع التهمة, من عارف المكتوب هو موجود عندكم على فكرة, نعم, أو يعمل به أهل العصر فانتشر أيضا, ولا توجد دلالة سواه يعني ما فيش دلالة أخرى غير هذا الأثر, ما فيش أثر لو في طبعا مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم سيعمل به آية حديث خلاص هو اللي يقدم, لكن هذا هو اللي متاح, أو بمرسل آخر عندك مرسل لسعيد بن المسيب يعضد مرسل آخر فيقوي بعضهما بعضا, أو مسند عد اللي هو قاله بقى أنا, أو مسند يعني إيش مرسل مع حديث آخر مسند فعضده فقوى هذا المرسل. كل هذه حالات ذكرها الشيخ الإمام الشافعي في كتاب الرسالة أيضا, ما هو ذكرها هنا أنا عارف بس هو ذكرها تفصيلا في كتاب الرسالة. الله يهديك يا احمد, انت دماغك راحت فين؟ طب انا لسه بشرح هنا وانت نطيت على الصفحه اللي وراها في الدجاجه والبيضه, طب هو انت خلصت اللي احنا فيه؟ ما انت بتسبق, ما انت هيروح منك اللي احنا فيه الان, طب انت ما انا جاي في الدجاجه, والله انت هتجيبولي دجاجه في راسي, هو جعان لا هو مش يعني مش عاجبه البيضه والدجاجه فدخلني في حته تانية خالص. على فكره هذا انت بتوقفنا كده, لازم تنضبط شويه يعني لما يعني لك شيء انت اسكت ما دام مش مساله, لان كده بتوقف اللي امامك وبتضيع الاسترسال اللي موجود. طيب قال الان بيع اللحم بالحيوان الاثر عن سعيد بن المسيب, وايضا المذهب استدل برواية عن ابن عباس أو بأثر عن ابن عباس أن جزورا نحر على عهد أبي بكر, على عهد أبي بكر رضي الله عنه, فجاء رجل بعناق فقال عناق شل نعم شل صغيرة أعطوني جزءا بهذا العناق, جزء منين؟ من الجزور. فقال أبو بكر لا يصلح, قال أبو بكر لا يصلح, فقال الشافعي ولا أعلم مخالفا لأبو بكر, فكان إجماع من الصحابة. يبقى هذا من الأثر, المذهب قال بالأثر سعيد بن المسيب وبقول أو فعل أبو بكر, وعد ذلك يعني إجماع السكوتي لو قلت أو إجماع من الصحابة الشافعي. طب من النظر هيرجع من النظر اللي كنت بتكلم عنه منذ قليل, كل ما كان فيه الربا لم يجوز أن يباع بأصله. عندنا الطعام انتبهوا, الطعام هو علة الربا في المطعومات, واللحم طعام, فذلك قالوا اللحم بالحيوان, اللحم أصل الحيوان, المذهب اللحم أصل الحيوان, فقال ذلك خاصة في المأكول لما فصل هنا, فقال في المأكول يبقى هو باع بأصله أم لا؟ لذلك انا ليش قلت الجزء الاول اللي قلت فيه تمر ودرهم, عشان نبين لكم ان في اصل عندنا ان ما كان فيه الربا فلا يباع باصله مع عوض من غير جنسه مثلا او حتى مع غير عوض. فلذلك قالوا من النظر ان الان هذا لحم بحيوان والحيوان اصل اللحم, او الدقيق بالحنطه, الحنطه اصل للدقيق ماشي, أو الدبس بالتمر لأن الدبس معمول من التمر والتمر أصل له, فكل هذا لا يصل. ومنه أيضا اللحم بالحيوان حتى لو ما فيش عوض, حتى لو ما فيش عوض في جهل. هنا أقول لك هنا القاعدة بقى, الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل, مشينا في جهل بالتساوي. انت اديته لحم قال له هات عناق وادوني جزء من هذا الابل, والعناق ده قد ايه احنا مش عارفين, ده في عظم ولحم وجلد مثلا. ولو لحم فقط وانت تاخد لحم فقط او هتاخد ابل كامله, فاصبح هنا ايش جهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل, والاثنين ربوي وده من جنسه. هذا المذهب. فالمذهب قال القاعدة دي صحيحة اللي أنا قلتها الجانب التساوي, لكن أنا أتكلم الآن هم استدلوا بالأصل صححوه مع النظر. فلذلك قالوا بلا يجوز بيع اللحم بالحيوان. طبعا خلص لك المسألة دي. هناك من خالف في المذهب وهو المزني, لأن الجمهور يخالفون المذهب أو الحنابلة يخالفون. بعضهم طبعا ضعف الحديث قالوا مرسل لا يعمل به. وبعدين قالوا, وهذا المزن اللي قالوا حقيقة, قالوا يجوز بيعه. وقال هنا ايش؟ قال وقيل يجوز بيعه, وقيل يجوز تاني سطر في الصفحة فوق, وإن كان من غير جنسي. أي قال ليش؟ قال اللحم فيه الربا لكن الحيوان ليس فيه الربا. ليش الحيوان ليس في الربا؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم باع بعير ببعيرين. فقال المزني اللحم فيه الربا والبعير ليس فيه الربا. وما مكان فيه الربا لو باع مع ليس بيع مع ما ليس فيه الربا فلا إشكال في التفاضل. لكن المزني رجع قال أعلق المسألة على الأثر, إن ثبت الأثر قلت به. هذا طبعا رجوع للكتاب. لكن لذلك الذين قالوا بجواز بيع اللحم بالحيوان ضعفوا الأصل, قالوا فقط الأصل ضعيف عشان كده مع النظر اللي عندهم. بقى النظر يقول بأنه يجوز. هم طبعا يريد أن يقول لك إيش, ما هو المشكلة أن قال لك تمام اللحم أصله حيوان وإحنا عندنا قاعدة لا يبيع بأصله. قالوا بس عندنا دليل صريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم باع ابن السرقة البعيد ببعيرين. فقالوا إذن الحيوان لا يدخل في الربا كصنف, لا يدخل في الربا. فلما كان معه اللحم الأصول تقول إنه ليس في ربا, لكن لما جاء الأثر وكان هذه فتوى لأبو بكر أيضا رضي الله عنه, فعمل الشافعي بذلك وكان هذا المعتمد عندنا في المذهب. في بعض العلم تصححوه بعضهم بعض. الأثر عن سعيد المسيب لكن هو قواه بالأدلة اللي قلت لك عليه. هو أصل مرسل, لكن هو أصل مرسل, فهو هنا التتبع في أصل الشافعي له الكلام في كما قلت سيدنا البكر دعم المرسل بتاع سعيد. نعم, لكن هو أصلا صحح, يرى مراسيل سعيد من أقوى المراسيل لأن سعيد إمام يعني, وقال وتحقق فيه الشروط التي اشترطها. بس أنا كنت عايز أسأل يا شيخ, ما هو العناق نفسه أو اللحم بتاع العناق لما هو هيجي يشتري دي لحم من الربا يعني هياخد لحم عناق بلحم؟ لا, ده العناق هيديهولهم, ده مديلهم عناق حيوان وهياخد منهم لحم. فزي قالوا لا يصلح عشان ادي حيوان بلحم, جهل بالتساوي, اصبح جهلا بالتساوي. هذا هو المقصود. ولا عشان بايع لحم بايع حيوان بلحم؟ ما هو ايوه, ما هو عله بيع النهي عن الحيوان باللحم من النظر الجهل بالتساوي من جنسه ولا الجهل بالتساوي. طب نرجع للبيضه والدجاجه بتاعت اخونا. قال ايش؟ ويؤخذ من كلام الشيخ يجوز بيع الحيوان بالحيوان, وهذا ثبت فيه النص, حيوان بالحيوان سواء كان من جنسه ام لا, وسواء كتساوي كبعير ببعير او تفاضل كبعير كبيع بعيرين ببعير, وهو كذلك. هذا إذا لم يشمل الحيوان على ما فيه الربا كشاة في ضرعها لبن. هيرجع للكلام مد عجوة بمدين, مد عجوة وجنيه أو بمدين, قال شاة ومعها لبن, فكأنك بعت شاة بشاة مع لبن أو شاتين مع شاة ولبن. ما وصلتش لسه. قلت في الأول لا يصح بيع الشيء بجنسه مع زيادة من العوض. فهو قال لو فيها لبن في الضرع ولبن له قيمة فكأنه بيع شاه لحم بلحم مع مع مع مع مع اللبن زيادة. حتى لو هو كان من أصناف غير ربوية ما هو بيتكلم هنا في هو بيستثني، هو قال وهو كذلك هذا اذا لم يشمل يعني البعير ببعيرين ما فيش مشكله، حيوان بحيوان ما عندناش فيه مشكله في الربا في المذهب حيوان بحيوان، لكن هو راجع قال ايش اذا لم يشمل الحيوان على ما فيه الربا، الحيوان نفسه ما فيش فيه ربا، لكن لو شمل في الحيوان شيء فيه ربا هيرجع للمساله الاولى اللي قلنا ان يبيع الربا بشيء من جنسي مع زياده في العوض. طب ما هو التسويق لما هو هيبيع شاي بشتين لما الشاي تكون فيها شويه لبن زياده اقل من الشتين يعني اللبن ده خليك معايا بس شاه ما فيش فيها لبن بيعت بشاه معاها 10 كيلو لبن، انا بفترض ال 10 كيلو طبعا هي في الضرع لبن انا كويس، الشاي اللبن ده عندنا ربوي لانه مطعوم طعم طعام صنف ربوي، واحنا عندنا القاعده بتقول اذا ايش الربا. طيب ولو باع دجاجة فيها بيض بدجاجة فيها بيض، البيض عنده مطعوم فهو كبيع الشاتي بالشاتي وفي ضرعها لبن، يبقى لان البيض مطعوم صنف ربوي، وهنا دجاجة فيها بيض بدجاجة فيها بيض كمان. المشكلة بقى البيضة هنا أكبر أم أقل؟ فجهل بالتساوي. كم بيضة وكم بيضة؟ مثلا يعني في أكثر من بيضة؟ طيب زي ما قال لك هذا فيها بيض وهذا فيها بيض، جهل بالتساوي أم لا؟ كالعلم بالتفاضل، وهذا صنف ربوي. لكن لو دجاجة بدجاجة فقط لا إشكال، شاة بشاة لأنه هي دي ليست عندنا فيها الربا، لأن النص جاء فيها. فهمت؟ فهمت؟ الحمد لله أنك فهمت. طيب انا اترككم ان شاء الله احنا لما. ويجوز بيع الذهب بالفضه متفاضلا نقدا، وكذا المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بجنس متفاضلا، ويجوز بيع الجنس منها بغير متفاضل نقدا. هذه شرحناها ذاك انا ساقراها بدون توقف، هذه الربا اللي تكلمنا عنها الاسبوع الماضي. قال اذا اشتمل عقد البيع على شيئين نظرا، فان اتحد في الجنس والعله كالذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والتمر بالتمر اشترط لصحه العقد وخروجي عن كوني عقدا ربا ثلاثة أمور: التماثل والحلول والتقابض الحقيقي في المجلس، فلو اختل واحد منهما بطل العقد. فلو باع درهما بدرهم ودانق حرم ويسمى هذا ربا الفضل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا سواء بسواء. وإلا كونهما قيم الأشياء غالبا هاي. وكذا المطعوم، فلا يجوز بيع مد قمح بمد وحفنة لقول عليه الصلاة والسلام: الطعام بالطعام مثلا بمثل. والعلة في ذلك الطعم. وإن اختلف الجنس ولكن اتحدت علة الربا كالذهب والفضة والحنطة والشعير جاز التفاضل، واشترط الحلول والتقابض أو اشترط الحلول والتقابض لقول عليه الصلاة والسلام: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. وإن اختلف الجنس والعلة كالفضة والبر فلا حجر في شيء ولا يشترط شيء من هذه الأمور، ثم المماثلة تعتبر في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا، وما كيل فمثل ذلك، فإذا اختلف النوعان فلا بأس. رواه الدارقطني. فلو باع المكيل بالوزن أو عكسه لم يصح، والمراد بالكيل المتماثل سواء كان معتادا أو غير معتاد، كقصعة غير معيرة، يعني معيرة هذه في عيار نعم. والمراد وكذا الميزان كالطيار والقبان وغيرهما، فلو جهلنا كونه مكيلا أو موزونا ففيه أوجه الصحيح الرجوع فيه إلى عادة البلد، لأن الشيء إذا لم يكن محدودا في الشرع كان الرجوع فيه إلى العادة كالقبود والحروز، يعني القبض القبود من القبض والحروز من الحرز، حرز الشيء جمع وغيرهما. وقيل يعتبر الكيل لأنه أعم، وقيل الوزن لأنه أقل تفاوتا، وقيل بالتخيير للتساوي. هذه بس الزيادة الأخيرة، إن جهلنا هذا الصنف يعد مكيلا ولا موزونا نرجع لعرف البلد، هو اللي يحكمنا العرف هنا. إن تساووا فإما تعتبروا بعضهم قال نعتبره بالكيل، وبعضهم قال نعتبره بالوزن إنه أضبط، وبعضهم قال لك التخيير. كل هذا اللي تكلمنا فيه فرع هو تقولي ما اتكلمناش فيه، ما ده اللي شرحناه ربع ساعه ابو يوسف في اول الدرس. بس في حاجه يعني لا حجر في شيء، حجر يعني لا قيد عليك يعني. حجر بس في فتحه عندي مش احنا ما عندناش تشكيل اصلا، لا حجر في شيء فلا حجر في لا حرج يعني. لا حجر من باب الحجر المنع، فلا حجر يعني لا منع مش الحرج. بس مش الحرج، الحرج ده يعني او غير الحجر، الحجر هو المنع. نعم فلا حجر ما عادي في حجر في ايش فيها حاجه في فتحه الفعل الماضي. نعم احنا كنا قلنا في الحاله دي لازم الحلول فين هو اختلاف الجنس والعله في الدور برضه، احنا قلنا طالما الجنسين ربويين فلازم الحلول. طيب وفيش هو قال لك حاجه غلط؟ وقال فلا حاجه في شيء ما اشترطش الحلول هنا، قال اختلف الجنس واختلفت العله كالفضه والبر فلا حجر في شيء ولا يشترط شيء من هذه الامور. نعم تقصد بس يرجع لاي امور يقصد التفاضل واشتراط الحلول. لا ممكن ممكن تدي له فضه وتاخد بر، فكرة الحلول هنا حضرتك كنت اشترطت في كده الحلول. لا الحلول لا انا ما اشترطتش، لا يشترط اي شيء من الثلاثه اهو. هنا قلت كده ايوه شكرا. طيب مش ده كان لما كان الاصناف غير ربويه او واحد منهم غير ربوي؟ لا ما يبقاش الاثنين نسيئه، بس لا يشترط الحلول في الاثنين، لكن في واحد يبقى يكون فيه. يعني لو انت هتديني فضه واخد البر بعدين ماشي كأنه نسيئة، لكن الاثنين نسيئة بنسيئة لا يجوز. آه، تمام تمام يعني ما يبقاش الاثنين كالي بكالي احد البدلين يعني اصلا اجل باجل بر مثلا وشعير مثلا. لا خلينا فلوس او فضه ببر، واحد فيهم تقبضه الان مش تقول له الفضه بالليل ولا يقول لك والبر بعد اسبوع. تمام. بقى كالي بكالي قلت واحد منهم الحلول. يعني لازم يقضي يدي فلوس واخد. نعم حتى لو مش صنف ربوي لابد يكون احدهما فيه قبض، ولا يكون بيع كالي بكالي نسيئه بنسيئه. المهم ما يقولش الاثنين نسيئه، اهم شيء يقولش الاثنين نسيئه. يعني اشتريت السياره قال له طيب السياره هجيبها لك كمان شهر، والتاني قال له انا هدفع لك كمان اسبوع. ما يجوز هذا باطل، لا يجوز خلاص. لا ينفع الان لكن انا بتكلم لا يجوز بيع كالئ بكالئ، يعني نسيئه بنسيئه اجل باجل الاثنين كده متاجلين. قلنا لابد من حلول احدهما، يدفع حاجه دلوقتي او يستلم هو وبعدين يدفع بعدين. خلاص يبقى البيع ما تمش الان. يستلم الان تقصد الان؟ نعم او يستلم الان هو البيع التقسيط بقى. طيب سواء التقسيط بقى او مش تقسيط او يدفع. نعم احسن، المهم واحده من الاثنين ما انا قلت. نعم فرع الفلوس اذا راجت راج الذهب والفضه هل يجري فيها الربا؟ الصحيح انه لا ربا فيها لانتفاء الثمنيه الغاليه فيها. راجت ولا ايش في ايه راجت ورواج هذا بمعنى الفلوس إذا راجت رواج الذهب والفضة. يعني أصبحت الفلوس اللي معانا الآن كالذهب والفضة اللي هي اللي احنا فيها الآن، إن الشراء والبيع عن طريق الفلوس، وإن قيمة المال أصبحت من قيمة الذهب. قال إذا راجت الفلوس رواج الفلوس اللي هي العملات الورقية أو معدنية اللي تعرف الناس عليه إن يشتروا بها. قال إذا راجت يعني أصبحت الفلوس دي الجنيه ده ورقة الجنيه أو العملة المعدنية راجت كالذهب والفضة، أصبحت لها قيمة كالذهب والفضة. يعني بتروح للذهب الآن بتقول له اديني جرام ذهب ب 500 جنيه، يبقى 500 جنيه يساوي جرام ذهب. في رواجان ليها، لو اديتك الذهب هتديني 500، لو اديتك ال 500 تديني جرام. هذا معنى راجت يعني انتشرت. قال هل يجري فيها الربا؟ الصحيح أنه لا ربا فيها، هذا الصحيح في المذهب. أنتوا فاكرين لانتفاء الثمانية الغالبة، لأنه قال غالب الثمانية وليس مطلق الثمانية. ولا يتعدى الربا لغير الفلوس من الحديد والنحاس والرصاص وغيرها بلا خلاف والله أعلم. إلى هنا كل ده كنا شرحناه الأسبوع الماضي في الشيط. ولا يجوز بيع الغرض. لا يا شيخ بيع الغرض ننتهي به ان شاء الله. انتم عزبتوني عشان انا طيب انا خلاص هنختم الفصل. هي صفحه هو هنا في حد ولا مفيش؟ أربعة ولا خمسة. أنا بعد دخلت بس لقيت الدنيا فاضية لا في أطفال. كويس. سيارة بسيارة. انت سؤالك قديم اه طارق خلصنا منه صح. سياره بسياره يجوز. ايش المشكله؟ صنف غير ربوي بصنف غير ربوي يجوز. مش اختلفت الاصناف صنف غير ربوي. وين الصوت ده؟ لا الصوت واصل. ايوه نعم يجوز البر بالذهب. احدهما اجل اعتبر الذهب فلوس. ممكن اشتري بالفلوس طن قمح وادفع مؤجل. يجوز. فاختلفت الجنس واختلف العلة. اعتبر الفلوس الذهب فلوس ماشي. اختلف الأجناس واختلفت العلة. القسم الثالث اللي قلناه في أول الدرس. فلا يشترط أي شيء. لا يصح التفاضل وعدم التقابض والنسيئة. هشتري ملح بجنين وأنا دلوقتي اعتبر البر ده كأنه ملح. هروح السوبر ماركت هتروح تشتري ملح وتقول له هدفع لك بالليل آجل بالفلوس. اختلفت الأجناس واختلفت العلة. الحديث لكن المهم ان واحد فيهم يكون في قبض مش الاثنين مؤجلين. الممنوع تأخير البدلين لكن يجوز تأخير احد البدلين. مدام اختلفت الأجناس واختلفت العلة ما هو قال واذا اختلف الجنس والعلة كالفضة والبر فلا حجر او لا حجر في شيء ولا يشترط شيء من هذه الامور لكن المهم احدهما لابد من قبضه. طيب قال ولا يجوز بيع الغرر. في شيء عندكم في الربا؟ وانا عندي حته اصوليه بس خليها للاخر. بس طيب ولا يجوز بيع الغرر. الأصل في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر رواه مسلم. والغرر من طوى عنا معاقب عاقبته. ثم الغرر تحته صور. ثم الغرر تحته صور لا تكاد تنحصر. فنذكر نبذة منها لتعرف بها غيرها. فمن ذلك بيع البعير الناد وكذا الجاموس المتوحش والعبد المنقطع الخبر والسمك في الماء الكثير وكبيع الثمر التي لم تخلق والزرع في سنبله وكذا بيع اللحم قبل سرخ الجلد وكذا بيع القطن في جوزه باطل وإن كان بعد التشقق في جوزه وإن كان على الأرض عند أبي حامد. وكذا لا يصح بيع اللبن في الضرع لأنه مجهول المقدار لاختلاف الضرع رقة وغلظة وغلظة. وكذا لا يجوز بيع الحمل في البط. وكذا لا يصح بيع المسك في الفأرة قبل فتقها فلو فتح رأسها ورأى المسك قال الماوردي يصح جزافا وبالوزن. وقال المتولي إن لم يتفاوت ثقل الفأرة ورأى جوانبها صح وإلا فلا. والذي صدر به الرافعي أن يبيع المسك في الفأرة أن بيع المسك في الفأرة باطل مطلقا سواء بيع بيع معها أو دونها، وسواء فتح رأسها أم لا، وتبعه النووي على ذلك، وشبهه باللحم في الجلد. قال النووي في زيادته: قال أصحابنا لو باع المسك المختلط بغيره لم يصح، لأن المقصود مجهول، كما لا يصح بيع اللبن المخلوط بالماء، والله أعلم. وكما يضر الجهل بالمبيع كذا يضر الجهل بقدر الثمن وبالمثمن، وإن كان في البلدة نقدان فأكثر فهي وهي رائجة، ويقاس بما ذكرنا باقي صور الغرر. طيب، الغرر حقيقة هو معنى الجهالة، والأصل في تحريم الغرر هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وفي رواية نهى عن عقد الغرر، وفي رواية نهى عن الغرر مباشرة بدون بيع ودون عقد. والغرر له صور، الغرر جهالة، فالجهالة قد تكون في السعر في الثمن. أقول لك مثلا أنا عجبتني السيارة، يقول له خلاص بعتها لك بكم، مش هنختلف، اللي انت عايزه، فإذا هذا جهالة في السعر. أو يريد أرز، قالوا بعت لك هذا الشوال وزنه لم يوزنه، بعته لك بكذا، فإذا هو في جهالة في الوزن أيضا. فقد تكون الجهالة أنواع، جهالة في السلعة عينا، يقول لك بعت لك سيارة من الأربعة الواقفين، خد لك واحدة من الأربعة دي بمئة ألف، بعت شقة من الشقق اللي في العمارة، نقي الشقة اللي انت تريدها بمليون، بعت لك شقة، طب اي شقة، ما عينش الشقة، يبقى جهالة في العين. وقد تقول جهالة في الكيف، او جهالة في الكم، يبقى هذه كلها خاصة بالسلعة، جهالة في السلعة. او قد تكون جهالة في الثمن كما قلنا، لا يعلم الثمن، او جهالة في الاجل، يقول له اريد ان اشتري تقسيطا، قال له خلاص خد السيارة، متى ادفع؟ قال له لما يكون معك فلوس الشقة، لما يكون ربنا يفرج عليك وتبدي، هذه اللي معاك وين المكش، احنا مع بعض، هذه جهالة في الاجل. يبقى كل هذه الجهالات سواء في الاجل، تكون في الثمن، في السلعة كما وكيفا وعينا، هذا كله يدخل في الغرر المنهي عنه. يبقى هذه صور، وصور الغرر متعددة، كل اللي قرأناه الآن حتى كله هدف الغرر، يعني العبد الآبق، عبد مش موجود هتبيعه كيف، طفشان يعني، آبق يعني طفشان مش موجود، هارب مش هتعرف تسلمه، في جهالة، غير انه ما شافوش ممكن اصلا، على عندي عبد ومواصفاته كده وراح باعه وآبق، مفيش قدرة على التسليم، بس في جهالة في العين، هو مش موجود، عينه مش موجود مثلا. فكما قال هنا للقرى والغرر تحته صور لا تكاد تنحصر، يعني مهما تكلمنا، وهذه أكثر ما يكون في البيوع التي فيها يعني يقتل فيها البيع، بيوع الغرر. وخذوا قاعدة، بيوع الغرر باطلة، وبيوع الضرر صحيحة مع الإثم. يعني البيوع التي فيها غرر عندنا، هذه قسم كده زي سيأتي التقسيم ده لاحقا، بس لما نمشي شوية مع بعض، لكن خذوا الآن بيوع الغرر، كل ما كان بيع غرر فالبيع باطل. يعني إذا بعت السلعة بجهالة في الثمن البيع باطل، بعت بجهالة في الأجل البيع باطل، بجهالة في العين البيع باطل، في الكمية في الوصف باطل، إيش تفعل؟ يعني العقد ده باطل، لابد تعيده. بيوع الضرر كما قال عليه وسلم مثلا، نهى عن تلقي الركبان كما خدناه في العمدة الأحيان. تلقي الركبان إن تطلع أنت الآن، جايين الناس دايما سوق الجمعة، جايين الناس من الأقاليم معهم بضاعتهم عايزين يبيعوها، تطلع لهم أنت تتلقى الركبان، تستقبلهم، أنتوا هتنزلوا تقعد بخكم وتفرشوا بتاع، أنا هشتري منكم وترجعوا روحوا خدوا فلوسكم وامشوا. أنت قابلتهم واشتريت منهم بسعر قد يتجاهله هم سعر السوق الأصلي، فيبيع معك البضاعة اللي هم جايين بيها بسعر أقل. هنا في ضرر وقع على مين؟ مش على اللي بايع، لا، ده على أهل السوق مثلا، لأن تجار السوق يريدون هذا الرجل ينزل السوق فيتفاوضوا ويشتروا معه ويربحوا. أنت لما طلعت تلقيت الركبان، أنت الذي أخذت السلعة بالسعر وحرمت أهل السوق من التجارة، فنهى هنا ضرر يسمونه، فهذا فيه نهى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نزل السوق فوجد السعر متغير له أن يفسخ وله أن يمضي. عقود الغرر أن الجهالة ركن من أركان البيع، فأي عقد فيه غرر العقد يقتل، بخلاف عقود الضرر التي فيه ضرر النجش مثلا او اللي هو النجش في البيع اللي يقف يقول له السيارة دي ده انا كنت هجيبها ب 100,000 انت كويس جدا انك هتاخدها منه 90,000 ده انا شفت زيها على اول الشارع ب 120,000 وقعد يعلله فيها فالتالي طبعا بيبقى له ب 100 وهو شايف انه شاري انا شاري وهو يرجع بعد كده يعرف انك تساوي 80 في حته ثانيه فهذا باب اللي هو ايه النجش نعم ايش ربا ضرر الربا من عقود قسم ثالث هذا قسم ثالث العقود الربويه تبطل تبطل زي الغرض احسنت مثل الغرض فقول كده معاك ثلاث اقسام باقي رابع لن اقوله لك الان طيب ايش بقى تصحيحه يبقى ازاي ما هو الضرر تعلمه بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار يعني قال صاحب الركومات اللي جاي لا يبيع حاضر لبادي الحاضر ده البادي اللي جاي ومعاه السلعه بتاعته اشترى منه الحاضر لو نزل السوق ولا نفسه مقبول خيره مثلا فهو بالخيار ان نزل ان جاء الى السوق فهو بالخيار ان شاء امضى وان شاء فسخ يعني جعل له الخيار يمضي العقد لو عايز او يفسخ فهنا جعله بعد لما باع المرحله اللي هناك ده اللي جاي من البديه هينزل ويشوف السعر كام وعالم انه غبن له ان يفسخ العقد ويطالبه ده قبل بقى ما يسلمه ولا حتى بعد لما حتى لو سلم ما هو هنا الخيار ان بيع هذه كلها بيوع الضرر بيع حاضر لباد النجش ترقي الركبان هذه كلها المصلحه فيها تسمى ضرر ليش لان الشرع نظر الى المصلحه العامه للمسلمين للتجار فما كان يصيبهم من ضرر منع لكن العقد صحيح ان تحقق فيه ايش الاركان فلذلك لا ينفسخ العقد لكن جعل فيه الخيار اما عقود الغرر احد الاركان اللي هي الجهاله حدثت فأصبح العقد باطل وهذا الفارق بين الاثنين طيب يبقى بيان أن كل هذه الصور التي قالها المؤلف يعني ممكن كما قال العبد الآبق والجمل الشارد أيضا الطير في الهواء هتبيع الحمام في الهواء السمك في الماء كما قلت أنت الآن أيضا الجاموس المتوحش ده يمكن السيطرة عليه عشان تبيعه السمك في الماء والطير في الهواء مش ممكن قالوا الماء الكثير يعني عشان لو أنت هتبيع له سمك في بحيرة صناعي ممكن ممكن تيجي له انت عامل بحيره في وتقول له انا هجيب لك 3 كيلو فولت من السمك هنا ما هو انت عامل بحيره صناعيه هتستجيب له سمك يجوز طيب بس انت السلم ده موضوع تاني ايش اللي مشكله لا يعني هو لو مثلا قال له انا عايز مثلا 30 كيلو فولت تقول له خلاص انا ان شاء الله في خلال يومين هجيبهم لك هذا بيع سلم لا اشكال فيه لكن هو ممكن يقول له انا يقف معايا يقول له انا هطلع لك هبيع لك من البحر دلوقتي 3 كيلو فولت ما ناخدش فلوسهم بقى يجيب له التلاتة. هو غرر فين الغرر في السمك في الماء هنا لما يقف ويقول له دلوقتي انا رايح بالسنارة اهو انا رايح اجيب لك 3 كيلو دلوقتي هات لي ثمنهم وانا هطلعهم لك هو الان باع له شيء في جهاله اولا مش ويقول له الان انا رايح اجيب لك السمك هو هيقعد ايش عرفه السمك هيطلع من المايه ممكن ربنا ما يرزقوش حتى لو بعدم القدره لا الصناعي لا الصناعي هو مزرعه السمك ذاك هو انتبه لكلمه المؤلف قال ايش والسمك في الماء الكثير يقصد ان الماء كثير انت لكن لو محوط عامل بحيره محوط فيها والسمك موجود هتقدر تجيب له السمك هتنزل تجيب شبكه وتجيبهم له لكن لو انت في البحر هتجيب له السمك منين في البحر ده الفارق كبيع الثمرة لم تخلق بيع الثمرة لسه ما خلقهاش الله عز وجل يقول له الثمر اللي على الشجر ده ما يجوز لكن عقود سلم لكن يجيه عند الشجر ده ويقول له هبيع لك الثمرة اللي هتطلع على الشجر هذا هنا عين عين له الشجر وما فيش فيها ثمرة فباع شيء مجهول الآن فما يصح طيب أيضا بيع اللحم قبل سلخ الجلد كانوا يريد أيضا في جهالة لأن اللحم مع الجلد أنت مش عارف قدر اللحم قد إيه فلو قال له انا هبيع لك القطعه دي كده فيها جلد وجواها لحم طب كام اللحم فيها مش معلوم في جهاله فلازم يسلخ الاول الجلد وتنور لحم انت فتشتري اللحم الذي امامك الان بيع اللبن في الضرع يروح عند الشاب ويقول له انا هبيع لك اللبن اللي جوه الضرع ده طب كام اللبن اللي جوه كيلو 2 كيلو 3 كيلو ما احد يعلم في جهاله اهو في الكميه صحيح يبقى هنا كل هذه صور من صور الجهالات واحد عنده أرض زراعية عنده 50 فدان قال واحد قال له عايز اشتري 10 فدان قال له بعت لك 10 من 50 فين بقى العشرة فيه وشوية جنب الترعة في جنب البير في العليين في الوطيين في اللي فيهم شجر فيهم اللي ما همش شجر الآن جهالة لأنه ما عين له ذلك أيضا من صور الغرر الحديثة بيع المزادات، مش البيع المزاد نفسه، بيع المزاد يجوز، المزاد كمزاد المزاد يجوز، لكن اللي بيحدث في المجازات في المزادات البيع الجزافي اللي يجيب له يقول له الحاوية دي اللي جاية من الصين الحاوية كده على المزاد مقفولة جواها بقى كاوتش، جواها على عجل أولاد، جواها ملابس، جواها اكسسوارات حريمي، جواها موبايلات صيني أنت ما تعلم، جواها أتواب أقمشة، ويقول له الحاوية دي كده بتتباع مزاد. تفتح بقى انت ونصيبك، تلاقي رملة، تلاقي تراب، تلاقي ذهب، ياقوت، مرجان، حسب. هذه كلها فيها ايش؟ او بالة، اللي هي البالة وجواها ملابس وانت لا تعلم، بلات او الحاوية وفيها بلات، البلات دي بتبقى كلها ملابس وبرضه متحوطة كده اصلا، ويقول لك المزاد على البالة. قد تجد ملابس بمئات الالوف، قد تجد ملابس اصلا هتبيعها في السوق الكانتو بيسموه، اللي بيسموه ايه دلوقتي اللي هو اي فهذا جهل، فيه جهاله باساس الشيء اللي انت بتشتريه. كل هذه من الجهالات. لكن مثلا لو باع الشاة معاها لبن فلا اشكال، لان هو بيبيع الشاة اصلا واللبن تابع، فالتابع يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الاصل. يعني الجهاله هو مش بيبيع اللبن، هو بيبيع شاه، يقول له الشاه دي بكام؟ قال له الشاه دي مثلا ب 1000 جنيه، الشاه دي ب 1000 جنيه، طيب هي فيها لبن بس هو شاري الشاه، في درعها لبن فيها، بس اللبن هذا هل هو باع اللبن اللي مع الشاه؟ هو اصلا باع الشاه وتابع لها اللبن، فهنا هذا يغتفر، هذا غرر، لكن غرر يغتفر، وعندنا قاعده يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الاصل، فهنا هذا يغتفر ام لا يغتفر. الشيخ قال دي صورة زي الصورة بتاعت الشاتين، وفي شاف فيهم بتاع لبن ولا فيها لبن ولا دي هتبقى حاجة لا ده هناك، وهناك متقصد ان يبيع شاه مع شاب لبن، متقصد انه عايز اللبن مع الشاه. اه من هنا، لكن هنا لا، هو بيشتري الشاه فقط واللبن ده تابع موجود في درعها اصلا، زي ما بتشتري البستان. اه البستان شجر ويتيت الثمرة، مش النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح؟ طيب انت لا رحت اشتريت ولسه البستان والشجرة قبل بدو الصلاح، الثمرة موجودة لكن لسه محمرار، لسه احمرار ولا اصفرار ولا طيب، هذا كله قلنا له يجوز انك شاري الشجر والبستان والثمر تابع، والقاعدة يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الاصل. لو انا ببيع الثمرة نفسها هنا المصر ايش؟ لو انا ببيع الثمرة نفسها هي المصر، نعم لو بتبيع الثمرة لابد تدخل في الحديث لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح. كذلك لو بتبيع اللبن اللي في الضرع باطل، لانه مجهول غير معلوم اصلا، كذلك عندنا في المذهب كما قلنا بيع العين الغائبة. يعني انت الان وقع عليك الارض اللي في القرعة، راح تبيع الارض، فين الارض يا عم؟ قال والله لسه هيبعتوا لي، انا مش عارف مكانها بالضبط، هي في ارض لكن انت ما انتش عارف مكانها. طب فين وصل؟ فين في اي منطقه؟ في اي شارع؟ في اي حي؟ في اي حدود؟ لا تعلم. وايضا مثلا كتاب، ما رايتش الكتاب، هذا كتاب غائب لابد ترى الكتاب، يبقى بيع العين الغائبه لا يجوز طبعا عندنا في المذهب، وبينا ذلك الا البعض بقى مرر كالمالكيه يعني، ولا ليس مبحثنا، إن لو أمكن المشاهدة يعني كمشاهدة الصورة أو مشاهدة غير ذلك، لكن ما تكون غائبة فلا يجوز بيعها عندنا في المسجد، لابد تكون حاضرة مشاهدة، إلا لو كان في جزء منها عينة موجود. يعني أنت الآن بتبيع 10 موبايلات، 10 في المخزن وال11 موجود في المحل، فأنت بتقول لي المحل الموبايل ده هو واحد أو منهم، وال10 الباقيين من في المخزن، لابد تحط الواحد مع ال10 وتبيعهم مع بعض. ساعات بيحط لي مكتب لا، لابد عندنا الحالة الوحيدة عندنا في المذهب في ان يكون جزء من العين الغائبة موجود اشتريته وشفته، ويكون مع البضاعة. بتشتري مثلا اثواب قماش، ادك عينة ثوب وقال لك هو ده نفس اللون ونفس القماش وعايز عليهم 10 كمان اجيبهم لك، فتقول له ده تحطهم لي مع 10 هشتريهم معاك. ليه؟ ما انت اشتريته ومعه توابع. لكن لو ما حطولكش ما انت اللي شفته مش اللي اشتريته. واحنا عندنا لابد ان تشتري ايش؟ عين مشاهدة. لكن اجازه لما تكون الكمية كبيرة انك تاخد جزء منها تراه والباقي اذا كان له نفس المثلية ما يتغيرش، يعني كلهم زي بعض، الاثواب كلهم زي بعض، الالوان يعني متماثلة، يعني مش كل حاجة شكل مثلا. فهنا قالوا يجوز بس بشرط انك الذي رأيته يدخل في البيع. فبينا من قبل لو تعرف ويتغافر بس فقط عن او يعني يتغاضى عن الاشياء الذي يتعذر معرفته. تشتري بيت هتعرف الاساس ازاي؟ هتقعد تطحن تحفر في الارض وتكشف على الاساس وممكن توقع له العماره؟ فهتقول لي طب ما في غبر، اقول لك هذا غبر يغتفر. ليش يغتفر؟ لان لا يمكن معرفته. انت مش هتستطيع وانت بتشتري البيت، ممكن دلوقتي بقى فيه ممكن بعض الالات او بعض الشيء انه يصور لك ويعرف الاساس، لكن انا اتكلم في في في في في في المجمل الان. نعم طبيعي الان انك انت الان الشيء لا تستطيعه فيغتفر في الغرب. لكن مثلا الثوب متطبق، لا عايز تشتري لابد تنشره لتراه، لكن مش هتقدر تنشر. لو هتشتري 1000 قطعه، راجل تاجر جمله بينزل يشتري 1000 قطعه من القماش او الثوب او كده، مش هينشر قطعه ينشرها يعني يفردها ويراها، هذا يتعذر. فلو نشر واحد او اثنين خلاص، لكن لو حدث عيب سيأتي الرد بالعيب بعد ذلك. بتشتري اشجار في بستان، عروق الشجر مش هتعرف تشوف، هتفتح الشجر من جوه الساق والجذع تشوف العروق لن تستطيع. هذا كله من الغرر الذي هو ينهى يتجاوز عنه. طيب الحمد لله انتهينا. باب الغرر باب كبير مهم جدا تضبطوه، لانه هو كثير من الـ من الـ من البيوعات بيكون فيها الغرر وتؤدي الى بطلان هذا البيع. والاصل فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. انتهينا بفضل الله من هذا الفصل، وقفنا عند فصل المتبايعان بالخيار او بالخيار ما لم يتفرقا. وشيخ البيع المسك للفأر، هو اعتبر ان هي لان هي المسك داخل الفأر. يعني الفأر ليه؟ ما هو الفأر بيستخرج منها مسك، الفأر نفسه بيستخرج منها مسك، فلابد بعضهم يستخرج من الرأس. فقال لابد ان هي كما قال لك تفتح، بس في جهالة يعني فيها. وده كان خلاف بقى في المذهب. النووي والرافعي يرجح عدم الجواز عموما، عدم جواز البيع اصلا، البيع اللي هو من المسك للفاره. هذا من نفس فكره اللو في الضرر. نعم نفس الفكره ايضا، كل هذا في الجهل. لا هم حرام او لا، قالوا لا يجوز لان هو الفاره حرام والمفروض ان هي تقتل. ولا بيتكلموا على لا الجهاله، هنا بيتكلموا في مساله الجهاله. نعم طيب في أي أسئلة عموما؟ أنا إحنا انتهينا من الدرس، أنا أختم الدرس وأفتح الأسئلة اللي أردتم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.